Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ma'al muhazara el-rabi'a fi ulumul Kur'an el-fasl-i thalif nuzulul Kur'an vel hikmetu min tencimihi safha 69 tabi'una نزول القرآن والحكمة من تنجيمه. أولا أسمع كلمة تنجيم ما معناه؟ نقول القرآن نزل منجما ومعنى لماذا منجم؟ هاي معناه ليش منجم؟ يعني لم ينزل القرآن جملة واحدة أو دفعة واحدة وإنما نزل مفرق فمنجم معناه مفرق وسمي التفريق تنجيما أخذا من النجوم تنجيم عن النجوم لأن نجوم السماء متفرقة وليست مندمجة مع بعضها البعض من هنا سمي منجم النجوم في السماء متفرقة حتى للناظر طبعا بينها مسافات تقاس بملايين السنوات ضوئية مسافاتها الله أعلم كم ملايين سنوات فتبدو للناظر من بعيد أنها متفرقة فالتنجيم هو التفريق هذا معنى العنوان الكلام هنا الحقيقة على معنى أو نزول القرآن اثنين أول ما نزل ثلاثة آخر ما نزل أربعة الحكمة من التنزيل من التفريق عندنا أربع مسائل في كلامنا اليوم بعون الله تعالى أولا النزول في اللغة له معنيان المعنى الأول الإقامة والحلول والسكن يقال نزل الرجل بيته أقام فيه حل فيه أقام فيه وحل فيه فالإقامة في البيت يسمى نزول ويسمى البيت نزل عند المغاربة يسموه نزل فندق يعني أو البيت لأن في الناس أهله ساكنين فيه مقيمين فيه وعلى هذا المعنى اللغوي قوله تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الإسراء رب أنزلني منزلا مباركا منزل مبارك يعني اجعلني أقيم في بيت مريح وأنتم تعلمون البيت المريح يعني سعادة لصاحبه والبيت المزعج تعب لصاحبه فالإقامة في بيت مريح الخير في البيت والمرأة والدابة إذا ربنا أراد لواحد خير أعطاه بيت مريح وامرأة مؤمنة صالحة والدابة ركوبه يعني سيارته الآن مرتبة والإزعاج في ثلاثة بيت مزعج ومرأة مزعجة ودابة مزعجة هؤلاء بيكون عذاب متجول لأن هنا هاي معناها النزول الإقامة المعنى الثاني الانحدار انحدر من أعلى إلى أسفل كان على قمة الجبل ثم نزل ظل نازل منحدر إلى الوادي يسمى أيضا هذا نزول وكلاهما نزول حسي لما يقال فلان نزل عن السيارة ودخل البيت انتقل تفضل انتقل ولما يقال فلان نزل من قمة الجبل إلى الوادي برضو انحدر فهذا نزول وهذا نزول النزول الثاني الانحدار عليه آيات كثيرة في القرآن منها قوله تعالى أنزل من السماء ماء المطر الغيث السماء هنا معناها السحاب لما ربنا يتكلم خذوا هالقاعدة لما ربنا يتكلم على إنزال الماء الغيث وكل أنزل من السماء المراد بالسماء هنا ليس القبة الزرقاء بل السحاب الملاصق للأرض الذي هو قريب من الأرض فتطلق السماء ويراد بها السحاب الذي يحمل الماء فأنزل المطر نازل من فوق لتحت انحدار من أعلى إلى أسفل أين ليس هذا المراد بنزول القرآن انتبهوا معي زي ما حكى الدكتور عدنان. لما تقول لي نزل القرآن ليس معناها أنه أقام في البيت المدود حسي، وليس معناها القرآن نزل من فوق إلى تحت، ليس أيضا هذا مراده، لأن هذه أمور محسوسة مادية. أما تقول لي نزل جبريل من سماء الأرض ما فيها مشكلة، صحيح. لما تقول جبريل نزل والآيات معاه من السماء السابعة على قلب النبي عليه السلام، هذا انحدار، هذا من أعلى إلى أسفل. أما نزول القرآن نفسه لا يراد به الناحية المادية المحسوسة، لأن القرآن ليس شخصا حتى ينزل ويطلع ويقعد ويمشي، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هنا لما أنا أتكلم على نزول القرآن يراد به إعلام القرآن للنبي عليه السلام، فمعنى نزول القرآن الإعلام وليس الانحدار أو الإقامة. أرجو الانتباه لهذا المعنى الدقيق اللطيف. نزول القرآن على النبي عليه السلام ليس معناه إقامته عنده لأنه مش شخص، وليس معناه انحداره من أعلى إلى أسفل لأنه مش شخص، إنما معناه إعلام النبي بالقرآن، إعلام النبي عليه السلام بالقرآن. يعني أتاه جبريل وجلس بجنبه، جبريل نزل ما في مشكلة وبلغوا الآيات وقرأها عليه وتلقاها النبي عليه السلام وحفظها، فهنا النزول إنما هو معناه إعلام النبي بالآيات من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد بهذا الاعتبار. الكلام على نزول القرآن بمعنى الإعلام وتوصيله للنبي عليه السلام في آيات كثيرة. طبعا ربنا أراد وهو الحكيم سبحانه وتعالى أن يكون القرآن ينزل بلسان عربي مبين، خذ قوله تعالى في الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني هنا ربنا أنزله أعلم به النبي عليه السلام باعتباره قرآنا عربيا، وشير إشارة إلى جعلناه قرآنا، إن هنا حول كلامه ليكون قرآنا، هنا جعل معنى حول أو صير قرآنه ليكون قرآنا عربيا، أي جعلنا كلامنا قرآنا. إما جعل بمعنى أنزله وقرآنا حال، وإما بيأخذ مفعولين. طبعا لاش نخش في التفاصيل هذه لأنه يعني وقتنا ما بيسمح لنا في هذا الشيء لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب القرآن عند الله تعالى في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم. سمعتوا نكتة الشيعة ولا ما سمعتوها؟ واحد شيعي مجنون من آياتهم من ملاليهم المل بتاعهم الملالي هذول، بيقول اسم علي مذكور في القرآن، قالوا شيخ قالوا وين هو؟ قالوا في سورة الزخرف قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي علي بن أبي طالب حكيم. قالوا هذا علي مذكور في القرآن وفي أم الكتاب، وبعد ما قتل سيدنا علي ربنا حطه عنده فوق في أم الكتاب، وضع عنده هناك، فهو الآن موجود بجنب ربنا. قاتلكم الله أيها الشيعة، لعنة الله على من يحرف كلام الله تعالى. لا إله إلا هو. طيب نزول القرآن إعلام للنبي عليه السلام بالحق، خذ قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بالحق أنزلناه، حق ما في شبهة وفي شك في وصوله للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى ونزلناه تنزيلا. مهم عندك الآيات المتكلمة عن إنزال القرآن أو نزول القرآن أو تنزيل القرآن آيات عديدة كلها تقرر هذه الحقيقة، فقط أشير إشارة بدون توسع إلى الثلاثي نزل وهو لازم، بتقول نزل به الروح الأمين، سورة الشعراء على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به جبريل حامله، نزل فعل ماضي، نزل القرآن على قلب النبي عليه السلام. أحيانا يجيب كلمة أنزل، أنزل الله القرآن، رباعي بالهمزة، أنزل الله القرآن، وفي آيات كثيرة أين. وأحيانا يجيب الرباعي المضعف نزل، بصير نزل نزولا وأنزل إنزالا ونزل تنزيلا ونزل تنزيلا، وكل واحد إلى سياقها. المشكلة معظم العلماء قالوا إنه نزل يعني بالتأني والتدرج والبطء، وأنزل بالسرعة، ومعظمهم أخطأوا في هذا. نزل معناها السرعة، وأنزل معناها البطء، لما يكون فعل مشدد. هنا الآية اللي وقفنا عندها قال ونزلناه تنزيلا، نزلناه مشدد، وتنزيلا مفعول مطلق. فإذا هنا فيها الشدة والسرعة. ولما يقول لك أنزل وتقرأها مع الإخفاء النون مع الزاي، أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فصار عندك بها معنى التأني والبطء والتدرج، عكس ما قاله معظم السابقين في ذلك. نعم، الحقيقة إنزال القرآن أراد بها إنزال ألفاظ القرآن بآياته وسوره على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بها هذا المعنى، وهو إنزال الكلمات والجمل والآيات والسور من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنزال ألفاظ وليس إنزال معاني. المراد، وهي نقطة لازم نأكد عليها، المراد بإنزال القرآن كيف ألفاظ القرآن، الجملة والآية والسورة كيف وصلت للنبي عليه السلام، هذا المراد بها. أما المعنى هذا معنى آخر، اسمها حقائق القرآن تفسيره، هي لها معاني أخرى في هذا الشيء. بحكينه هنا الصفحة اللي بعدها 70 دكتور عدنان، كانت مهمة جبريل عليه السلام الحكاية للرسول عليه السلام والإيحاء إليه، يعني يبلغ هذه الآيات، الحكاية يعني يحكيها له. كان جبريل يلتصق بالنبي عليه السلام، يضع فاه عند أذن النبي، فم جبريل عند أذن النبي، ويعطيه الآيات وهو واعي كما مر في الأحاديث السابقة معنا، فيتلقى هذه الكلمات من جبريل ويحفظها مباشرة. يعني وهنا أكاد أذكر تشبيه، إذا كان الإزعاج لكم هذا ممكن تخفف هذا الكونديشن، إذا مزعج خففوا. الحقيقة هنا اللي أقوله راحت. إيش قلت؟ نعم، تيجي إن شاء الله. يتلقى الرسول عليه السلام الكلمات من جبريل وهو بجانبه. أكاد أقول كأنه أشبه ما يكون بالمسجل في أيامنا. طبعا الرسول ليس مسجل، مش جهاز تسجيل، حاشا، بس عشان نفهم الفكرة. أنت لما تكلم أنت المسجل مفتوح، يسجل، خاصة إذا كان دقيق، يسجل عليك حتى النفس، حتى الهمسة يسجلها، وكل كلمة يسجلها، وكل حرف ما يضيع شيء. كان هكذا وعي النبي عليه السلام، في قمة الوعي وقمة الانتباه، أول حرف يوصل من فم جبريل يلقط عنده على طول، يتسجل، ما يحتاج إلى أن يعيده مرة ثانية، خلاص يتسجل وما ينسى أبدا بهذا الأمر. فهكذا كان تلقين جبريل للنبي عليه السلام كلام الله، فكان مهمته هو الحكاية والإيحاء والتلقين. تلقاه هكذا الرسول من جبريل عليه الصلاة والسلام. ماذا كانت مهمة النبي عليه السلام في القرآن؟ تبع لها ماذا قال الدكتور؟ وليس النبي عليه السلام في هذا القرآن سوى، نفس السطر، سوى وعيه واحد، وحفظه اثنين، ثم حكايته ثلاثة، وتبليغه أربعة، ثم بيانه وتفسيره خمسة، ثم العمل بمقتضى. السطرين هذولا فيهم مهمة النبي عليه السلام. لاحظ، أولا كان واعيا منتبها، اثنين يحفظ ما يلقى إليه فورا بالتسجيل، ثلاثة أن يحكي بعد ما جبريل يعود للسماء يكون حافظ واعي، ينادي الصحابة تعالوا اللي معه كتاب جاهز الكتبة، يحكيه لهم ويبلغه لهم، يكتبونه. جاءت آية الآن حفظها فورا، نادى الكتاب الموجودين كتبوها في أوراقهم وحفظوها وطلعوا برا من عنده وبلغوها للمسلمين الآخرين، اللي كان يكتب كان يكتبها واللي كان يحفظ كان يحفظها. ما تمر عليهم ربع ساعة إلا الحفاظ بالمئات أو بالعشرات على الأقل. فورا ارتفاع جبريل مباشرة تبليغه وبيانه وتفسيره بعد هذا، إذا سألوا سؤال كان يجاوبهم، ثم العمل بمقتضاه وتنفيذ أحكامه. وكانت هذه هي المهمة العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام. على هذا قوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كلمة تلقى مش تلقى، إنما أنت تلقى، وجبريل كان يلقيك، وربنا كان يلقي جبريل. تصور ربنا يعطي جبريل الآيات، كيف؟ لا عقلي ولا عقلك بعرف كيف، ما بيستوعب. بهمنا جبريل حافظها ونازل فيها، هاي مهمتك أنت الآن، بيظل نازل حتى يعطيها للنبي عليه السلام. قال تلقى، كان جبريل يعلمك ويلقنك ويحفظك من لدن حكيم عليم وهو الله سبحانه وتعالى. الكفار كانوا يقترحون آيات أخرى وكذا، في قوله تعالى لاحظ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. في الأعراف يعني أنت هات لنا معجزات من عندك، قال أنا أتلقى الآيات والقرآن من الله سبحانه وتعالى. طيب في الهامش تحت صفحة 70 ناقش الدكتور عدنان مسألة مهمة يجب أن أتكلم فيها، ما يسمى بتنزلات القرآن. كم مرة نزل القرآن؟ مرة واحدة ولا أكثر من مرة؟ التنزلات، معظم العلماء يقولون له تنزلات ثلاثة، أولا من عند الله على اللوح المحفوظ، ثانيا من اللوح المحفوظ نزل كله ربنا نزله للسماء الدنيا، بعدين ثالثا ربنا نزله حسب الحوادث منجما كما نعرف. هالتنزلات الثلاثة ليس عليها دليل مقنع لا من القرآن ولا من السنة، من عند ربنا للوح المحفوظ. اللوح المحفوظ اللي بيسموه بيت العزة في السماء الدنيا، بينسبوا كلام ابن عباس في ذلك، بينسبوا له كلام. وبعدين كان جبريل ياخذ المطلوب منه ربنا يعطيه، خذ من بيت العزة المستودع ونزل على النبي عليه السلام. ويأخذون على ظاهر بعض الآيات في هذا الاعتبار، كما في قوله تعالى في سورة الواقعة لا يمسه المطهرون، كما قبل أخيرها تنزيل من رب العالمين. الحقيقة هذا كلام حلو وجيد ومقبول عقلا لو كان في نصوص تسعفنا. الدكتور عدنان وأنا معه وفي كثير من العلماء معه على أن هذا الكلام ليس عليه دليل مقنع. يا جماعة تنزيل القرآن قضية غيبية، تنزيل القرآن جبريل يحمله ويوديه للنبي عليه السلام والرسول يتلقاه، هي مسألة غيبية. الغيبيات لا تؤخذ بالعقل، عقولنا غير مجهزة للبحث في عالم الغيب، مش مجهزة في هذا، هذه بدها نصوص. ما عندي نصوص قرآنية صريحة تخبرني على بيت العزة كما يقال إنه نزل كله للسماء الدنيا بعدين نزل منجما معنى نص على ذلك. عندي كلام لابن عباس رضي الله عنهما، هل صح عن ابن عباس أم لم يصح؟ إذا ما صح عن ابن عباس انتهى الموضوع. إذا صح عن ابن عباس سندا فما دليل ابن عباس على ذلك؟ ابن عباس بيسمح لي ومع محبتي له أقول له ما دليلك؟ أنت بتقول ابن عباس بيت العزة في السماء الدنيا، أنت صحابي وحبل الأمة على الرأس والعين، لكن من أين اعتمدت على هذا الكلام؟ عندك ده حديث؟ عندك حديث؟ هات ما ذكر حديثا. فطالما ما ذكر حديث أنا بدي أضطر أقول له دعني أتوقف في كلامك فلا أقبله، لأنه بدي نص نبوي وليس كلام صحابي. النص في الغيبيات يا سادة هاي أمور بدها عقل تفكير سليم. الغيبيات لا تؤخذ إلا من آية صريحة أو حديث مرفوع للنبي صحيح، آية صريحة أو حديث مرفوع للنبي، وأن يكون مخرج ومحكوم عليه وصحيح. كلام الصحابي في الغيبيات أنا لا أخذه، بقول له يا صحابي أعطيني دليلك. هذا علم، هذا منهج. أنا ما بتهم الصحابي، ما بتكلم عن الصحابي، أنا مقدم مع الصحابي، لكن بقول له عفوا هذا علم، عندك حديث نص مرفوع بقبله، ما عندك آسف يعني دعني أتوقف في كلامك فلا أخذه. هذا هو المنهج العلمي يا سادة. فالخلاصة أنه في أول تنزل على اللوح المحفوظ مش ما في عليه دليل. قالوا إيه ما هو في عندك سورة البروج، بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ. قال في لوح محفوظ، نعم في البروج صحيح، آخر آية في البروج مش هيك آخر آية، لكن ما قال لك نزل على اللوح المحفوظ، لا ما قال لك نزل. أنت بتقول لي نزل من عند ربنا على اللوح المحفوظ، أنا بقول لك القرآن في اللوح المحفوظ نعم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، نعم أم الكتاب ما هو؟ اللوح المحفوظ. فربنا جعل قرآنه في اللوح المحفوظ، ما نزل من مكان إلى مكان. وبعدين يعني إذا الراجح في نزول القرآن يا سادة هو أن الله كان يعطي جبريل ما يريد إنزاله من الآيات من عند الله مباشرة. كيف لا نعرف؟ خذ يا جبريل هذه الآيات وصلها للنبي عليه السلام، ينزل بها جبريل من السماء السابعة إلى قلب النبي عليه السلام. هذه الرحلة لم تكن تأخذ من جبريل أكثر من نصف ساعة ولا أقل، من السماء السابعة إلى قلب النبي نصف ساعة ربع ساعة وزيادة. إيش السرعة الخارقة هذه؟ هذا فعل الله من آيات الله سبحانه وتعالى. إذن هنا معنى، إذن معنى نزل القرآن منجما أن الله كان يعطي جبريل من عنده ما يريد تنزيله من الآيات يبلغها للنبي عليه السلام، كما قال سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. حكت لي كيف نزل به تنزيل رب العالمين، نزل به يعني القرآن الروح الأمين جبريل على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فتلقى النبي عليه السلام هذه الآيات الدفعة التي أراد الله توصيلها إليه، وسمي جبريل الروح الأمين لأنه أوصل الآيات بدون حذف حرف أو دون زيادة حرف أو دون نسيان حرف، حملها وحفظها وبلغها كما أمره الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذا المعنى يعني نريد أن نؤكد عليه، لأننا نوقن يقين جازم بهذه الطريقة تلقى الرسول عليه السلام كل كلمة من كتاب الله تعالى. 71 تكلم على آيات سورة القيامة وغيرها، كيف تلقى النبي القرآن السلام. أولا ربنا قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سورة الأعلى. سنقرئك ضمن الله لرسوله أن يقرئه، واحدة. اثنين ضمن الله له أن لا ينسى. ثلاثة ما معنى الاستثناء. جماعتنا هذا علم، هذا علم لازم نفهمه. قرآن هذا لما في ناس بحلم شو كثير فيه يخطئون في ذا من الآية. شوف الأعلى ماذا قال، سنقرئك واحدة فلا تنسى، اثنين إلا ما شاء الله ثلاثة. قرآن كيف تفهمه؟ ربنا تعهد أن يقرأ النبي عليه السلام، نزله جبريل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأها عليه كما قلت، حفظها الرسول فورا مسجل فلم ينس منها شيئا، فضمن الله لرسوله أن لا ينسى. ولهذا أقول لكم كان حفظ الرسول عليه السلام من القرآن حفظ معجزة وليس حفظا بشريا، ليس بالطريقة البشرية. لما أحفظ أنا ولا أنت ولا أنت، كم نعاني من الحفظ وكم نبذل جهد وبنحفظ وبنحفظ وبتسمع لي وبغلط أول مرة وثاني مرة وعاشر مرة، وبعدين بعد ما أخذ جائزة الحافظ الأول بعد سنتين بتلاقيني ضيعت آيات كثيرة. حفظنا في مشقة في جهد في تعب ومعاهدة وكذا، حفظ النبي لا لا، مسجل مع تكريمه عليه السلام، أول ما يسمع الكلمة تنسخ في ذهنه ولا ينساها، فلا تنسى. وكما قلت كان لما ينزل على جبريل في الآيات، تعال يا صحابة اللي جاهل يجيب وراك ويجي اكتب ذا أنا ما يلي، يكتب الآيات ويسلمها ويبلغها. فلهذا كان القرآن يبلغ للصحابة أول بأول، كل دفعة نازلة تبلغ فورا، والصحابة يحفظون ويكتبون. عند الحافظ الأول محمد عليه السلام، ثم الحفاظ الصحابة، ثم الكتاب الصحابة. ماذا تريدون تدوينا وتوثيقا أكثر من هذا؟ بعد نص ساعة تكون آيات منتشرة في كل المنطقة من نزولها، بينما كانت التوراة تتذكروا أول نسخة كتبت من التوراة بعد وفاة موسى بخمسمائة سنة. خمسمائة سنة يا ضلاليين يا يهود، إحنا كان يحفظوها بعد ربع ساعة يبلغوها ويسجلوها على طول، شتانا بيننا وبينهم عالم يحفظ هكذا، كيف كتابنا وصلنا بهذه الطريقة؟ طيب شو معنى إلا ما شاء الله يا سيدي؟ مهمة جدا. إذا أراد الله افهموا أن ينسيك بعض الآيات المحفوظة فينسيك إياها، لكن متى؟ بعد أن تبلغها. افهم، إذا أراد الله ينسيك بعض الآيات راح ينسيك، لكن إمتى؟ بعد ما تبلغها للصحابة ويحفظوها. طب لماذا ربنا عايز ينسيك؟ لتثبت أنك بشر وأنك قد تنسى، لكن بأمر الله. في السيرة النبوية يا سادة، الحالة الوحيدة اللي مرت علي اللي نسي فيها النبي عليه السلام مرة واحدة في صلاة الجماعة في المدينة بعد الهجرة، كان يتلو بعض آيات والصحابة خلفه، فقرأ بعض آيات ونسي بعضها، وبعدين يعني كمل صلاته وسلم، فالتفت للصحابة قال لماذا لم تذكروني؟ لقد أنسيتها، لقد أنسيتها، حديث صحيح في المدينة، أنسيتها. قالوا يا رسول الله يعني كيف نذكره؟ قال لو ذكرتموني لكان أولى. فقط حالة وحيدة وأظن ما في غيرها أثناء تلاوته. لماذا؟ حتى يبين أنه رسول بشر. ولهذا ها هو قد نسي لأنه بشر. متى نسيها؟ بعد ما بلغها بسنوات، وبعد ما كان مئات الصحابة حافظينها، فما في خوف إنه إذا نسيها وذكرها أو ذكروا فيها بعدين، لأنها محفوظة عندهم. لم تنسى أي كلمة من القرآن عند التبليغ. يا جماعة هذا عقيدة عندنا. أنا ليش بقول هذا بشدة وبحسن؟ لماذا؟ لأن الآن في تشكيك في أيامنا من المشككين في أيامنا في تبليغ النبي لكل القرآن، نقول ها بشر ما هو بينسى، يعني في شيء ما بلغه، في شيء ما بلغه. فإذا شككنا بهذا مصيبة. أي نعم. طيب آيات سورة القيامة قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، والله الآيات بدي أقف عندها لحظة حتى نفهمها. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. 3 آيات الكلام على القرآن، لا تحرك به يعني بالقرآن لسانك لتعجل به. طيب إيش عندنا؟ إن علينا جمعه القرآن وقرآنه القرآن، فإذا قرأناه القرآن فاتبع قرآنه القرآن. كم هاء عندك؟ ضمير غائب، هذا المفرد، هذا الغائب. كم واحد؟ 4 5 6 جمعه قرآنه. لا تحرك به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. 2 علينا جمعه. 3 قرآنه. 4 إذا قرأناه. 5 فاتبع قرآنه. 6 ثم إن علينا بيانه. 7 7 هاءات في هذه الآيات. هذا إعجاز. أنا ما عندي وقت أتكلم لك عن لطائفها. 7 هاءات ضمير متصل غائب يعود على القرآن في 4 5 كلمات. إيش الروعة هذه؟ إيش هالإعجاز هذا؟ أنا عايز أعرف معناها، مش عايز روعتها. مسامحينكم في لطائفها، هاي بدها جلسات أخرى. عايز أعرف معناها. ما معنى تحرك به لسانك لتعجل به؟ كما قال علماء التفسير، لما كان جبريل ينزل بالآيات على النبي عليه السلام ويلقيها له، فكان الرسول يخشى أن ينسى بعض الحروف، يخشى أن ينسى بعض الحروف بعض الكلمات، فكان يحرك به لسانه، يعني يبذل جهد كبير. إذا عندك واحد أمي بدك تعلمه الآيات، يعني تنظر ماذا بده تحفظه. بقيت أحيانا أجلس مع جدتي ستة الله يرحمها، بقيت أحبها كثير، أمية، أقعد جنبها وأصير أحفظها، وتبذل معاناة أمية، وتقعد تحفظ. أنا ولد صغير يعني، تعال يا ستة حفظك، وكم تعاني مما تعاني. صرت أتذكر لك كيف النبي كان يعاني، لأنه أمي. فعند ذلك ربنا قال له لا تغلب حالك، ها، فربنا ضمن لك أن تحفظ. هذا معناه. شوف اللي عليكم معنى سيء ذكره بعض الآخرين، معنى سيء في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال بيقول إنه ربنا كان يبلغ القرآن للنبي قبل ما ينزل عليه جبريل. ما أنا عندي مصيبتي وين؟ في سوء فهم الآيات. عندي أصحاب الهوى هذول. كيف؟ قال ربنا كان ينزل آيات على النبي عليه السلام وحفظه إياها، ونزل جبريل مرة ثانية عليه يبلغ الآيات، والنبي كان يقرأ قبل جبريل، يقول له إيه من حافظها قبل ما تيجي، من حافظها قبل ما تيجي، الله أعطاني إياها. شوف الكذب هذا والإثراء على الله. فقال كان يحرك لسانه بالآيات أنه حافظها قبل ما يجيب له جبريل، فربنا نهى عن ذلك. إيش هالقبح والتحريف هذا؟ إذا هنا لا تحرك بلسانك، لا تخشى أن تنسى، تلقاها وأنت يعني ستحفظها. إن علينا جمعه، ربنا جمع الآيات، وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طيب انظروا في الآيات، بالله عليكم أبنائي وبناتي لحظة هيك. قرآنه منصوبة معطوفة على اسم إن، علينا جمعه، مش كذا؟ قرآن مضاف، الهاء مضاف إليه، الهاء على من تعود؟ على القرآن. طيب احذفوا الهاء، حطوا مكانها كلمة قرآن. احذفوا الهاء، ضعوا مكانها كلمة قرآن. إن علينا جمع القرآن و يحكوا خلصوني وقرآن القرآن. شو معناها؟ والله ما نعرف. لاحظوا اصحيتوا، إن علينا جمع القرآن وقرآن القرآن، فإذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن القرآن. بالله عليكم هذا حكي؟ والله ما هو حكي، مش هيك معناها. تابعين؟ أفلت انتباهكم؟ خذوا الآن المراد بها، إن علينا جمع القرآن. نعم، ومعنى قرآن هنا، قرآن معناها قراءة، معنى قرآنه قراءة القرآن. فإذا قرأناه إذا قرأنا القرآن فاتبع قرآنه فاتبع قراءتنا له. انتبهوا يا أذكياء مرة ثانية مهمة جدا، إن علينا جمع القرآن. مش كنت تكتبون كلها على القرآن تعود ضمائر السبعة القرآن، علينا جمع القرآن تمام ما فيها مشكلة. لما قال لي قرآنه هنا كلمة قرآن بمعنى القراءة، كلمة قرآن الأولى بمعنى قراءة، فيكون معنى قرآنه قراءتنا له. إن علينا جمع القرآن وقراءة القرآن، مش قرآن القرآن. شو قرآن القرآن؟ هذا مش حكي هذا، أما قراءة القرآن تمام. فإذا قرأناه إذا قرأنا القرآن فاتبع قرآنه، يعني فاتبع قراءتنا له. مش اتبع قرآن القرآن، فيش قرآن القرآن، اتبع قراءتنا له. أخذ من هذا المعنى، إن شاء الله وصل كل المعنى، فهمتوه كلكم؟ أخذ من هذا المعنى إيش؟ خذوا قاعدة قرآنية الآن. إذا أضيفت كلمة قرآن إلى ما بعدها في كتاب الله فلا يراد بها كلام الله. شوفوا، إذا أضيفت كلمة قرآن إلى ما بعدها فلا يراد بها كلام الله، بل يراد بها قراءة كلام الله. لا يراد بها كلام الله، بل يراد بها قراءة كلام الله. وفقط هذه قراءة كلام، قراءة القرآن يعني. وفقط هي وضعت في مرتين، في سورتين، في القيامة هنا مرتين، والسورة الثانية في الفجر في الإسراء، قرآن الفجر. أكن صدرك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر مش معناه قرآن، معناه قراءة القرآن في صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قراءة القرآن في صلاة الفجر كانت مشهودة. وهذا من روائع لطائف كلمة قرآن في القرآن. أين من يبحثون عن لطائف القرآن حتى يأخذوا هذه الروائع الحقيقة في كتاب الله؟ الخلاصة هنا أن القرآن تلقاه الرسول عليه السلام بلفظه بدقة من جبريل وحفظه كما أراد الله تعالى. أين؟ طبعا ذكر لنا الدكتور عدنان تفسير آيات القيامة فيما بعد. نعم طيب. عندي عنوان أسفل الصفحة، مدة نزول القرآن. يا سيدي، مدة نزول القرآن هي عمر البعثة النبوية، يعني كم عاش الرسول نبيا عليه الصلاة والسلام؟ عاش 23 سنة رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، وآخر آية نزلت عليه قبل وفاته بأيام عليه الصلاة والسلام. فكان مدة نزول القرآن 23 سنة في هذا الاعتبار. مقدار النازل 72، الكمية النازلة من القرآن لم تكن على مستوى واحد، أحيانا تنزل سورة كاملة، أحيانا تنزل بعض آيات من سورة، أحيانا تنزل آية واحدة، وأحيانا ينزل جزء من آية. وهذه يجب أن تعرفوها. فمقدار الكمية النازلة 4 حالات: سورة كاملة، مجموعة آيات، آية واحدة، قسم من آية أو جملة من آية. لو خلنا على هذا بعض الأمثلة، تنزل سورة كاملة، في سورة نازلة كاملة كسورة الأنعام مثلا، الأنعام، شو قلت ما سمعتك؟ المهم الأنعام، المدخل لا ما نزلت كاملة، ولا المزمل، لا ولا المزمل ولا القلم حتى، هذه نزلت على دفعات، ولا حتى العلق. على كل حال هذا لا، خذوا مثال الأنعام نازلة كاملة، الأنعام طبعا 165 آية، جزء ونص بالتمام والكمال وزيادة شوية حتى. نزلت الأنعام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليلا جملة واحدة، ومعها 70,000 ملك ولهم زجل بالتسبيح. أمر عجيب، هذه صورة عجيبة، جبريل نازل فيها في تلك الليلة المباركة ومع 70,000 ملك يمشون في شوارع مكة يكبرون الله، عاملين مسيرة الملائكة ولا مظاهرة ولا ومسير مكة ولا إله إلا الله محمد رسول الله والله أكبر ولله الحمد وفتافات ومسيرة. وطبعا المشركين ما سمعوهم ولا شاهدوهم. وتلقاها النبي عليه السلام، 165 آية حفظها النبي عليه السلام في لحظة، جبريل بلغوا إياها كاملة على نفس واحد وهو جالس. كم أخلص منه كم ساعة لما بلغوا إياها؟ صور وحفظها فورا، ونادى الصحابة تعالوا كتبوها وكتبوها، وبعدين صاروا يحفظوها. هذا نموذج إنه هاي كلها سورة نازلة دفعة واحدة. أنت بدون صار ما مضى عليك 5 سنوات تحفظ الأنعام لسه مش عارف تحفظها، صار لك 5 سنوات مثلا والنبي حفظها بخمس دقائق، لتعرف أن حفظه حفظ معجزي وليس حفظ بشري عادي. في هذا مثال. آيات أخرى مثلا تنزل عنك بعض آيات خواتيم آيات أنعام مثلا لعبرة أولي الألباب 10 آيات من آخر سورة نزلت لوحدها، آيات سورة غزوة بدر في سورة أنفال نزلت آيات الغزوة بعد ما عاد للمدينة، مش السورة كلها قسم منها، تنزل مجموعة آيات، تنزل آية واحدة أيضا كما في قوله تعالى في الأنفال لما هاجر للمدينة، لما ربنا قال إذا كنت بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فنزلت هذا عليه وحده وهو في طريقه إلى المدينة. دعني أذكر مثال على نزل عليه جزء من آية، وهي أمر لطيف ورائع جدا في البخاري ومسلم وغيرهما، أنه ربنا نزل عليه آيات من سورة النساء الكلام على الجهاد والمجاهدين، فلما ربنا نزل عليه جبريل وصعد جبريل للسماء أعطاه الآيات، فاستدعى النبي عليه السلام زينب بن ثابت كاتب الوحي، قال هات أوراقك وتعال تكتب الآيات، فجلس زيد بجانب النبي عليه السلام ليبلغه الآيات، وكانت فخذ النبي عليه السلام فوق فخذ زيد بن ثابت عشان يبلغوا الآيات بدقة كلمة كلمة، فجلس زيد يكتب الآيات. يقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، الآية نازلة هكذا، خذ مني أرجو الانتباه، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فقاعد زيد بيكتب في الآية مع دخلة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه الصحابي الجليل، فسمع عبد الله بن أم مكتوم الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ومعناها ما لا يتساوى، واحد قاعد واحد مجاهد، ربنا فضل المجاهد على القاعد درجة. فسمع عبد الله بن أم مكتوم قال يا رسول الله، هو أعمى يعني معه رخصة معه عذر بالقعود، قال يا رسول الله والله أتمنى أن أجاهد لكنني أعمى، فلماذا هذا أفضل مني؟ يقول زيد بن ثابت فتغشى جبريل الرسول عليه السلام في لحظة ونزل عليه وأعطى جزء من الآية اللي أنا ما قرأتها اللي انتم حافظينها غير أولي الضرر، جملة استدراكية جملة معترضة، ربنا نزل لما ربنا سمع كلام ابن أم مكتوم في لحظة أعطى الجملة هاي لجبريل قال له انزل بلغها للنبي عليه السلام في دقائق من السماء السابعة على المدينة على قلب النبي عليه السلام. إيش السرعة هذه؟ فتغشى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا الجملة. قال زيد بن ثابت قال فردت فخذ النبي عليه السلام فخذي من ثقل الوحي. لما جبريل نزل عليه كان ركبته فوق ركبة زيد، قال فخذي ردت ردا من الثقل. قال لزيد اكتب، يعني الآن جاءني هذا الملحق، تصور هذه الجملة المعترضة، فكتبها كما هي محفوظة لنا الآن وصلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهذا نموذج على أن ربنا نزل جملة غير أولي الضرر وأضيفت إلى الآية بأمر الله تعالى. إيش معنى هذا؟ هذا يا سالة يسمى حيوية النزول. ابن أم مكتوب حكى كلمة وربنا نزل له جملة خاصة في لحظات، هي معنى نزول القرآن وحيويته وبركة الصحابة في هذا الاعتبار. خلنا أكمل لك بعدين ماذا حصل مع ابن أم مكتوم. بقى في المدينة فتح باب الجهاد، خلل الصحابة للجهاد في زمن سيدنا عمر، وعبد الله بن أم مكتوم مع رخصة لو قعد في البيت ما أحد يلومه ما يخرج للجهاد، ولكنه خرج في معركة القادسية، والقادسية كانت معركة شديدة على الصحابة والمسلمين، وقتل فيها من المسلمين خلق كثير، 4 أيام كانت متتابعة. فيقول عبد الله بن أم مكتوم لأحد الجنود القادة، وكان قائد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال سلمني الراية اللي مع رخصة يقعد، قال سلمني الراية. قالوا له نخشى أن تفر. قال كيف بدي أفر، أنا أعمى لا أرى الخطر، كيف بدي أفر؟ فحمل الراية، جاءت السهام في لحظة، فلقي الله شهيدا في أرض القادسية. هذا مين اللي معه رخصة إنه يقعد؟ مات شهيد في معركة القادسية بس. والآن اللي معهم مش رخص، ميتين مخلفين قاعدين وآثمون في قعودهم، والسادة القادة في غزة جننوا نتنياهو، أقالوا ليبرمان حتى استقال قد ما شاف صواريخ المجاهدين، 500 صاروخ دمرتهم وجننتهم وجن اليهود بذلك. هل يستوي هذا القاعد في فيلا بتاعته مع ذاك اللي عايش في النفق؟ عند ربنا ما بيستوى، أما عندهم لا غير. فضل الله المجاهدين والقاعدين درجة، ده واحد صحابي النبي عليه السلام. الآية شو بتقول؟ إن ربنا فضل المجاهدين على القاعدين درجة. ده واحد صحابي يقول يا رسول الله ما هي هذه الدرجة؟ المجاهد أفضل من القاعد درجة. قال يا رسول الله ما هي الدرجة؟ فالرسول يعني مازحوا ممازحة، قال أما إنها ليست بعتبة أمك، مش عتبة أمك الدرجة هاي 30 سنتي، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. اللي قاعد على الأرض متصق بالطين هذا، وهذاك في الثريا فوق في السماء، هذا فضل المجاهد على القاعد. الآن المجاهد هذا بالآيد الأمريكي إرهابي وداعشي واذبحوه وخلصوا عليه، واللي قاعد هذا هو العبقري الفهمان هذا المتخلف، هذا القاعد المعوق هذا هو الفهمان في نظام العالم الذي في أيامنا هذه. طبعا أقول هذا لأنه الآن ساداتنا في غزة يعني كم فرحنا لهم في انتصارهم، هم الرجال وعيب أن يقال لغيرهم رجال. شلوا الحكومة اليهودية واللي بالمال انجن وتقاع والثقال، ونتنياهو وطن ورطة كبيرة، وجابوا أمس وصلت على الواتساب معلومات عن كم خسر اليهود في الحرب الأخيرة هذه أو الأسبوع الماضي، كم آلاف الخسائر وكم دمر من بيوتهم وعماراتهم وسياراتهم وكم جرح وكم وكم. وبيقول لهم القسام يقول لهم احنا اليوم ضربنا عسقلان وبكره نضرب تل أبيب، فاضطروا يوسطوا العالم كله عشان يسكتوا المجاهدين هؤلاء. وبتقول لي وهذول مش عاجبين المتخلفين المعوقين في العالم العربي، لا مجاهد ولا حتى مفكر به. لا اله الا هو، ما لنا نرجع لموضوعنا احسن. طيب يا سيدي، أول ما نزل وآخر ما نزل. سمعتم بقى كلام أحمد نوفل؟ دعينوا ليرموك اليوم. مبارح أحمد نوفل أبدع بالليل، كان يتغنى بجمال غزة وروعة غزة ومجاهدي غزة والكلام، يعني مبارح كنت قاعد أسمع نوفل هذا بعد العشاء وأنا كان قاعد بالطعميني، يعني قلت الله يا نوفل الله يجزيك، والله أنك رجل في زمان ليس فيه رجال إلا ما نظر. اسمعوا اليوم لما يعيدوا شوفوا ماذا قال عن مجاهدي غزة. الحمد لله، شو دخلنا بنوفل؟ الحمد لله طيسة بنوم قرآن. طيب، ما هو لازم الشيخ يحكي في الأمور الواقعية، وإلا ليش نقعد احنا؟ شو نسوي احنا؟ بدي كلام نظري تحكي له عن قبل 1500 سنة؟ إذا ما أشرت لواقعنا شو بدنا فيك؟ أول ما نزل وآخر ما نزل. حقيقة هذا موقف طيب عند الدكتور عدنان، في خلاف في أول ما نزل ولا أدري لماذا يختلفون، لا أدري لماذا. حديث عائشة في بدء الوحي اللي حكيناه في الأسبوع الماضي حجة في البخاري ومسلم، الحديث يخبرنا أن أول ما نزل مكلمات العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول خمس آيات من سورة العلق. في ترتيب النزول يا سادة، في أوائل ما نزل، أول خمس سور في النزول أولا مقدمات العلق، هذا هو الراجح، أول خمس آيات. اثنين مقدمات سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، رقم اثنين. ثلاثة مقدمات المزمل، قم الليل إلا قليلا. أربعة مقدمات المدثر، قم فأنذر. خمسة سورة الفاتحة، فالفاتحة هي الخامسة في النزول وهي أول سورة كاملة أنزلت. الفاتحة نزلت كاملة سبع آيات كما تحفظها، نزلت هكذا، هي السورة الخامسة بترتيب النزول وأول سورة كاملة أنزلت، هذا هو الراجح فيه. إذن أول سورة فيها اقرأ، وثاني سورة فيها اكتب، لأن نون والقلم وما يسطرون أدوات الكتابة. أمر إعجازي عجيب أن يخاطب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، أول سورة اقرأ وثاني سورة اكتب وأنت أمي، هذا روعة إنزال كتاب الله سبحانه وتعالى. عندي حديث في إشكال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إنه أول ما نزل اللي هي المدثر. جابر بن عبد الله الأنصاري ليس مهاجر، والده عبد الله بن حرام شهيد أحد الأنصاري. جابر بن عبد الله كان الصحابة المعلمين، عالم جليل ومعلم رضي الله عنهما. فعند جابر رواية يخبرنا على أن أول ما نزل المدثر، المدثر. وقال ابن حرام بن عوف، قال سألت جابر بن عبد الله 72 أسفل الصفحة أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، فقلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث في ذلك، حديث جابر في البخاري ومسلم في الصحيحين، وحديث عائشة أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم. فكيف تزيل الإشكال؟ عائشة بتقول كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل العلق، وجابر بيقول أول ما نزل المدثر، والحديثان في البخاري ومسلم. هذا يسمى تأويل الأحاديث، تأويل مشكل آثار الإمام الطحاوي، مجلدات وين في أحاديث متعارضة كيف توفق ما بين الأحاديث. نقول كلام عائشة صحيح وكلام جابر صحيح أيضا، لكن قصد جابر غير أول ما نزل على الإطلاق. قصد جابر كما حكى صفحة 73 أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي، بمعنى أنه الوحي فتر أياما، تأخر في النزول، توقف في النزول، تسمى فترة الوحي يعني فتور، يعني توقف النزول أياما. فأول ما نزل بعد توقف هذا كان سورة المدثر أو مقدمات المدثر. وبهذا تجمعون بين كلام عائشة وكلام جابر في الصحيحين. وعنده حديث البخاري أيضا من حديث جابر صفحة 73 فوق، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء، فإذا امسك الجملة هنا، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي. إذا جاءوا قبلها مرة، هي حديث البخاري وهذه إحدى روايات حديث جابر، بيقولني إذا الملك الذي جاءني بحراء، إذا معنى جاءوا قبل هذه بسلط العلق، والآن جاء بعد فتور الوحي، ما في تعارض بين هذا وبين هذا. كيف تزيل التعارض بين الآيات وكيف تزيل التعارض بين الأحاديث الصحيحة؟ هذا علم، عايز عقلية علمية منهجية مرتبة في هذا الاعتبار. قال جالس على كرسي بين السماء والأرض، وفي رواية أخرى غير البخاري قال له 600 جناح ينزل منها النور كحبات اللؤلؤ، عند البخاري في رواية أخرى، عند البخاري في رواية جابر نفسه. فإذا الملك، شو كيف تصور المنظر الآن، كان ماشي في الطريق عليه السلام ما عنده حد لوحده، فإذا كانوا في غمامة غيمة فوقه، فرفع رأسه قال فإذا الملك جبريل يعني الذي جاءني بحراء جالس على كرسي وله 600 جناح، 600 جناح ينزل منها النور كحبات اللؤلؤ. كيف هذا يعني؟ ممكن يكون جناحين وأربعة وستة وعشرة، 600 كيف منظره كيف شكله والنور نازل زي اللؤلؤ؟ فخاف النبي صلى الله عليه وسلم، فدئست حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنزل. إذن هنا الخلاصة، أول ما نزل هو سورة مقدمات سورة العلق والآيات الخمسة الأولى من سورة العلق، تتابع النزول كما قلنا خلال 23 سنة. آخر ما نزل في خلاف، في آخر ما نزل الحقيقة ذكر الأستاذ عدنان بعض الأقوال في ذلك، آيات الربا ولا آيات المائدة ولا آيات الجهاد ولا، في أقوال كثيرة، لكن الراجح أنه آخر ما نزل آيات الربا في سورة البقرة، سياق آيات تحريم الربا في سورة البقرة، ومنها بالضبط آخر النزول قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حقيقة الراجح عند المحققين هي هذه الآية آخر آيات نزولا، والنبي عليه السلام ما عاش بعدها إلا 9 ليال فقط، كما ورد في البرهان للزركشي تحت، قال لكم البرهان للزركشي عاش بعدها 9 ليال، فهذه الآية هي آخر ما نزل. واتقوا يوما، بالله فكر لي نص دقيقة في معنى الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قبلها في الوحدة هذه آية تحريم الربا، الوحدة هذه، ما هي السورة بدها تشير إلى شيء، سورة الطوال تقسم كل سورة إلى مجموعة وحدات، والوحدة مجموعة آيات 20 25 34 آية موضوعها واحد تسمى وحدة، وبعدين الوحدة تقسم إلى مجموعة دروس، الدرس 5 آيات 3 آيات 7 آيات حسب الموضوع، فقد تكون الوحدة من حوالي 7-8 دروس أو 4-5 دروس على حسب عدد آياتها. هذا معنى كلامي، الوحدة هذه فيها كلام على موضوع الربا وموضوع الدين، وبعد هذه الآية آية طويلة أطول آية في القرآن كتابة الدين كيف يكتب ذلك الدين، فهذه الآية في هذه الآيات الوحدة هذه، ولهذا من قال هذه الآيات آخر نزولا بقول له كلامك مقبول، لكن أريد منك آخر آية بالضبط، بقول له هذه الآية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، كم رقمها 281. المهم انظر في موضوعها، ايش موضوعها؟ تذكر المؤمنين بتقوى الله وبالرجوع إلى الله تعالى اليوم الآخر والحساب في يوم الآخر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا موضوعها. يعني تحكي عن إيه؟ تحكي عن يوم القيامة، عن الآخرة، وعن العقيدة. موضوعها عقيدة. طيب ما احنا زمان أخذنا، خلصنا عقيدة، أخذنا في الجامعة عقيدة واحد وعقيدة اثنين وعقيدة ثلاثة وعقيدة، ما أخذناش ولا عقيدة ولا فينا عقيدة ولا فينا إشي. ما أعطوكم مش عقيدة في الجامعة، بقوا يحكوا عليكم حديث، خليني ساكت. القرآن أول ما نزل إيش موضوعه؟ عقيدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إيش آخر آية فيه؟ عقيدة. يا سلام، بعد 23 سنة بعد ما يحكي في العقيدة، إيش هالعقيدة هذه؟ لتعرف كيف القرآن رسخ في قلوب الصحابة العقيدة. أول آية عقيدة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد 23 سنة آخر آية عقيدة، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. والعقيدة ظلت ماشي مع القرآن كله. لما كان يحكي على الأحكام الشرعية، الصيام وغيره وغيره، كان يختم الآية بإيش؟ بالعقيدة. بالعقيدة تكلمنا على القصص بالعقيدة، على اليوم الآخر عقيدة، على كل شيء عقيدة. إيش معنى هذا؟ ما هو منهج القرآن في عرض العقيدة؟ العقيدة استمرت طول مسيرة نزول القرآن 23 سنة. الأستاذ المفكر محمد قطب، شقيق سيد قطب، الله يرحم الاثنين ويرحم كل أموات المسلمين، حكى كلمة لها في العقيدة. محمد قطب بيقول العقيدة في الإسلام ليست مجرد درس يؤخذ ويذهب إلى غيره، يمضى عنه إلى غيره، بل العقيدة في الإسلام درس متواصل يمضى به إلى غيره. يا سلام عليك يا عبقري. ليست العقيدة في الإسلام درس يمضى عنه إلى غيره، بل درس متواصل يمضى معه إلى غيره، بظل ماشي معه دائما. فالقرآن آخر أو أول كلمة عقيدة وآخر كلمة عقيدة، وظل ماشي معك في كل الحياة، ربطها بالعقيدة، وكل الدنيا ربطها بالعقيدة. هكذا فهم القرآن لموضوع العقيدة. أول آية حكت لنا عن إيش؟ عن ولادة الإنسان، مظبوط؟ خلق الإنسان من علق، ميلاده. آخر آية حكت عن إيش؟ آخر آية عن وفاته، وتقول يوم ترجعون فيه إلى الله. فأول آية من يوم ما أنت ولدت، وآخر آية من يوم ما أنت مت. فالقرآن كتاب حياتك من يوم ميلادك ليوم وفاتك، مشاك يوم بيوم خطوة خطوة حتى تموت، وبعد ما تموت في حساب وفيه وفيه. هذا المعنى الحي لكتاب الله. أين الناس من هذا القرآن؟ هذه المشكلة. نشرع الخطى قليلا الآن. موضوع حكم إنزال القرآن منجما، اللي هي نختم بها حديثنا يا سادة. وين وصلنا؟ 74. حكمة، الحكمة من تنجيم القرآن، لماذا نزل منجما؟ أولا، الكفار اقترحوا أن ينزل القرآن جملة واحدة. كانت كتب السابقة آية الفرقان قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، زي التوراة دفعة واحدة. التوراة نزلت كلها ألواح، خذ يا موسى وامشي. الإنجيل نزل دفعة واحدة. طب مش معنى هالقرآن بنزل كل يوم 4-5 آيات وهكذا، لماذا جملة واحدة؟ ايش الجواب؟ قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لنثبت به فؤادك، هذه الحكمة. رتلناه ترتيلا، هذه حكمة أخرى. هو أن الدكتور استعرض لنا بعض حكم إنزاله مفرقا ومنجما انطلاقا من هذه الآية من سورة الفرقان. وكما تعرفون الفرقان سورة مكية في ذلك. أول حكمة في الآية لنثبت به فؤادك، أراد الله تثبيت فؤاد النبي عليه السلام، وليس هذا خاص بالنبي عليه السلام، فلما ثبته وأدى رسالته عليه السلام، لكن أيضا تثبيت فؤاد المسلمين بعد ذلك، أفئدة الأمة تثبيتهم على ذلك الحق حتى يثبتوا عليه. معنى هذا أن الصحابة لما تلقوا القرآن بالتدريج هذا والتقسيم هذا والتدرج هذا، كان في هذا تثبيت لقلوبهم على الحق، والصحابة ثبتوا ومشوا. لكن المسلمون في كل زمان ومكان، يعني أكون أنا الآن أيضا مسلم هذا الزمان، الذين الآن يواجهون بغزو طوفان فكري بهدف القضاء على الإيمان في قلوبنا، بحاجة إلى أن نقف أمام هذه الآيات وقفات طويلة حتى يثبت فؤادنا على الحق، ولا يثبتنا إلا حسن التعامل مع القرآن وحسن فهم القرآن. ولما يكون عندك أنت مشكلة، ولا أريد مشكلاتك الشخصية، بسيطة، شو مشكلتك الشخصية؟ فيش معك فلوس؟ بسيطة، بيجين بعدين، مش واكل أكل مظبوط؟ مش مشكلة هذه، أي مشكلة شخصية أقبل على الله وخذ الأسباب تحل. مشكلات الأمة، مشكلة فلسطين، قضية الأمة، قضية الأقصى، قضية الطغيان، قضية السارقين، قضية المجرمين والظالمين، هذه قضية بتهم الأمة، أين كلام عنها وعلاجها؟ في كتاب الله تعالى، لنثبت به فؤادك في هذا الأمر. أي نعم. طيب الحكمة الثانية، قال أراد بذلك تمكن إيش هي؟ القول من يمكن القول من حكمة التنديم، رسم صورة لمجتمعات المسلمين في عصر نزول القرآن. بمعنى إيش معنى هذا؟ فلما تتابع آيات النزول المكية والمدنية ترى فيها أن القرآن كان يمشي مع الصحابة خطوة خطوة. من أراد أن يستخرج تاريخ الدعوة الإسلامية في مكة والمدينة زمن النبي عليه السلام، فيمكن أن يستخرج ذلك من آيات القرآن نفسها، الآيات المكية والمدنية. تكون في مشكلة من اليهود، أو مشكلة من المشركين، أو مشكلة من المنافقين، فتأتي آيات قرآنية لتحل تلك المشكلة وتعالجها، وإنت لما تقرأها وتقرأ تفسيرها وتعيش في جوها، فعندها تدرك كيف كان الصحابة يعانون في هذا الاعتبار. والحقيقة التفسير اللي يعني أشفق لي لك وقدم لك يعني زاد رائع في تصوير جو النزول هو تفسير في ظلال القرآن سيد قطب رحمة الله عليه، لأن سيد كان يعيش في محنة ومأساة حقيقية قريبة من مأساة الصحابة في سجنه وتعذيبه وكذا. فلما كان يتكلم عن الآيات وهو يعاني ما يعاني، والآيات نزلها على معاناته، فكان يستنبط منها المعاني العجيبة، وكان يذهب بخياله إلى مكة والمدينة وكأنه يعيش مع الصحابة ويتوقع الآيات تنزل عليه من أول مرة. أحسن تفسير رسم لك جو النزول وحياة الصحابة وحركة الصحابة وحركة الدعوة في مكة والمدينة هو تفسير الظلال، وخاصة في تعريفه بصور في الأجزاء الأولى من الظلال. فالقرآن يعني يقدم لك صورة كيف كان عداوة المشركين، أساليبهم. لا تجيب لي رواية سيرة، هات لي قال تعالى. ولهذا أحسن كتاب في السيرة هو ذلك الكتاب الذي يأخذها من القرآن، لمعلوماتهم أحسن كتاب في السيرة النبوية هو الكتاب الذي يأخذها من القرآن. حاول محمد عز دروزة رحمه الله أن يفعل ذلك، وألف كتاب سمى سيرة النبي صور مستنبطة من القرآن في مجلد. حاول محاولة بدائية يعني جيدة، لكن مش كل شيء. نحن بحاجة إلى كتاب عميق في السيرة النبوية يأخذها فقط من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة، وهذا يعطيك صورة عن واقع المجتمعات. كان في مجتمع المشركين في مكة، في المدينة كان ثلاث مجتمعات، مجتمع المسلمين الصالحين، ومجتمع اليهود المتآمنين، ومجتمع المنافقين العملاء في المدينة. فكيف كانت هذه المجتمعات؟ كيف كانوا يحاربوا المسلمين؟ مش من عندي، خذها من كتاب الله. لو نزل كل دفعة واحدة مش راح يتكلم عن المجتمعات هذه، مش راح يكون فيها فائدة تربوية وتعليمية في هذا الاعتبار. أي نعم. أمر آخر قال تسهيل حفظه على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين من بعده، قال ورتلناه ترتيلا، أعطيناك هي مرتل كلمة كلمة من باب تسهيل حفظه. لو كان القرآن كله 30 جزء دفعة واحدة فكيف سيحفظه الصحابة وكيف سيكتبونه ومن سيحفظه بعد ذلك؟ أما إذا كل 10 آيات لوحدها تكون يعني حفظها ميسور في هذا الاعتبار. النقطة الرابعة مهمة جدا كما قال زرزور، تربية الأمة الناشئة وإعدادها لبنة لبنة. النقطة الرابعة 76 لبنة لبنة وآية آية، يمشي من القرآن مع الصحابة خطوة خطوة ويربيهم ويزكيهم في كتاب الله تعالى. ولما القرآن يمشي معهم لما تشوف أسباب النزول وكيف القرآن رب الصحابة وتعمل مقارنات بين الآيات، أول ما نزل في المدينة وآخر ما نزل في المدينة والحركة في هذا، تجد يعني فرق بعيد. فكيف كان يأخذ بأيديهم؟ التربية مش دفعة واحدة، التربية زي الطفل، أمه بتولده بعدين يصير عمره سنتين بعدين شاب بعدين يصير وهكذا، والتربية هكذا دقة دقة خطوة خطوة كلمة كلمة حتى يتربى على منهج الله تعالى. تربية بالواقع كما تكلمنا عن ذلك، يهذبهم ويربيهم. وفي قصة عائشة وحديث الإفك نموذج على ذلك، كيف الصحابة تربوا من خلال قصة عائشة وتبرئتها رضي الله عنها في هذا الاعتبار. التدرج في التشريع أيضا، آخر حكمة 75 اللي هو الدلالة على موضوع القرآن وإعجاز القرآن ومصدر القرآن، كيف طبعا نزوله 23 سنة إشارة إلى مصدره. نعم، كيف يعني لو كان القرآن من كلام النبي عليه السلام خلال 23 سنة رح يغير كثير فيه ويتراجع عن كثير فيه، وكلما ازداد علم وبصيرة بزداد تغيير بدل. أنا مكتب كتاب مبارح أنا اليوم بعدل فيه، كيف بعد 10 سنين مثلا؟ لكن هذه الصور ليس فيها لا تغيير ولا تبديل ولا تعديل، وكلها كأنها نازلة جديدة. خذ سورة البقرة على سبيل المثال، سورة البقرة استمر نزولها كم؟ 10 سنوات من أول فيها، من أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة، بعد ما وصل المدينة نزل آيات من سورة البقرة، وفيها آخر آية نزلت بعد 10 سنوات كاملات. يا ترى هل أنت ممكن تعرف الآن أنه هاي سورة قديمة نزلت قبل 10 سنين وهاي سورة جديدة نزلت امبارح وبينهم فرق؟ لا تميز لا تميز بين أو من نزل قبل 10 سنين وبين من نزل الآن، كلها جديدة، كل الآيات المكية والمدنية جديدة، فالتنزيل منزم منزما مرتبا. هذا يدل على أنه كلام الله، ما في لا اختلاف ولا تعارض ولا تناقض ولا تعديل ولا تغيير ولا تبديل، فهو كأنه نزل دفعة واحدة، أنه لا اختلاف ولا تناقض في كلام الله تعالى. أبنائي الكرام، بنات الكريمات، أختم بهذا كلامي، جزاكم الله كل خير، إلى جمع القرآن في الأسبوع القادم بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.